لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن أشهد الله أكبر نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فبزلنا في شرح كتاب مختصر جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقف عند الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. في روايه لمسلم ذكر سبب هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم بكثره بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يا ايها الناس، ان الله قد فرض عليكم، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فوالله الامر انه هو مر رحم، فخرج كل عام، يعني هذا الفرض كل عام يتكرر كل عام، فسكت حتى كررها ثلاثا. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحج فريضه العمر، مره واحده في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، وفي وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. في صحيح البخاري عن ابي ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول رجل: من ابي؟ ويقول رجل تضل دابته ناقته، اين ناقتي؟ فانزل الله هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. واللي سال عن ابي هو عبد الله بن حذافه السامعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من ابي؟ قال: ابوك حذافه. يقول: دلت هذه الاحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج اليه ما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار او في الجنه؟ وهل ابوه ما ينسب اليه او غيره؟ وعلى النهي عن السؤال عن وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين. يقول البخاري: من هذا السؤال عما اخفاه الله عن عباده ولم يطلعه عليه كالسؤال عن وقت الساعه، لانه متى الساعه، وعن الروح، وكذلك لا ينهى السؤال عن كثير من الحلال والحرام، مما يخشى ان يكون السؤال سببا لنزول التشديد من اصل الاباحه. خلق لكم ما في الارض جميعا، فالاشياء التي لم ينزل أو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها فهي في حد الإباحة. فقد يكون السؤال سببا لنزول التشديد، زي بني إسرائيل لما سددوا فشدد عليهم، يعني قال لهم يعني موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فظاهر الأمر أي بقرة تقتل، فقال أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فقال بأنها ليست يعني أعوان ولا بكر، ما هيش يعني لم يعني تلد وليست بكرا، أعوان من ذاك الوسط. فسألوا عن الدم فقالوا صفراء، فقال لو لا أدخل نظري. فقالوا لي ما هي؟ إن البطل تشاب عليها فإن إن شاء الله مقتلون. فبين لهم يعني صفات يعني الأخرى لها دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة، الحرثة مسلمة الأشياء فيها فيش ألوان يعني مختلفة. فذبحوها بكرها، فقالوا وجدوها بوزن مسكين وجدها يعني ذهب. فهم لو أطاعوا الأمر من أول مرة لأجزاء أي بخر، لكن لما تعنتوا وشددوا أخذوا يسألون وتعنتون فشدد عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين في المسلمين ظلما من سئل عن من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلخص في المسائل إلى الأعراب، فلذلك كان الصحابة يعني يتحرجون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون أن يأتي واحد عاقل من الأعراب كما أتى الضمار بن ثعلبة فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأبيض المنتكب وسأله يعني أسئلة. فكان الصحابة يحبون أن يأتي الرجل عاقل من الأعراب فيسأل فيستفيدون، ولكن هم لم يكونوا يسألون. يقول ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل للأعراب ونحوه من نقود القادمين عليه يتألف بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رصخ الإيمان في قلوبهم نهوا عن المسألة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل فيسأله ونحن نسمع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، أنه ما ينشغلون في الإيه في اتباع الأمر واجتناب نهيه. فقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان الأمور العلمية، وإن كان الأمور العملية بذل وصعب في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. ذاك رجل جاء قال الإمام مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فقال فسكت حتى علاه وخضع للعرق، ثم قال السؤال معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة لأن هذه أسئلة لم يسألها السلف رضي الله عنه. وقال أخرجوه فإنه مبتدع. يقول فأما إن كانت همة السامة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا ما يدخل في النهي ويثبت عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عليه السلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن ولدت عنه؟ أرأيت إن زحمت؟ إنه لم يتمكن من الوصول. فقال ابن عمر اجعل رأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. هذه المسائل ليس لها فائدة، إنه بيقول له إن أنت لو لم يتمكن من الوصول إليه فمش محتاج سؤال يعني. وكذلك من عائشة رضي الله عنها لما يعني قالت امرأة يعني لماذا تقضي الحاجة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فالأول قالت لها حرورية أنت وريا من خوارج لازم كان يسمى حرورة أو اجتمع كان يسمى حرورة، فقيل لهم حرورية والحرورية كان يفتون بقضاء الحاجة للصلاة. فجاءوا ممكن سيدنا عيسى جواب بديع جدا يعني يدل على ايه؟ على التسليم يعني. فقال كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. والله المسأل على رسول بلد وعلينا تسليم. فيقول ابن مراد بن عمر الا يكون لك هم الا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون نافع يعني مولى ابن عمر لو رايت ابن عمر يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقلت مجنون. مجنون بالسنه يعني حبه للسنه وحرصه على السنه كانه مجنون. يقول ولا حاجه الى فضل العجز عن ذلك او تعثره قبل وقوعه، فانه يفتر العزم على التصميم على المتابعه. وايضا مش محتاج جواب يعني لو زحم مبشر فانه هو يستلم ويقبل، ولكن لو تمكن لو تيسر له يستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه. لو لم يستطع ان يلبسه بيده يلبسه بيده يقبل يده يمسه بمحجن او عصاية او كاس مثلا يقبل العصاية. لو لم يستطع كل ذلك يشير كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسئله ما فيش فيها فائده، فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم انما يحمل اذا كان للعمل لا للمرض. وكان بعض العلماء اذا سئل اياتي يعني عن شيء يقول احدث هذا، فاذا قيل له لا فيقول اجب من اجب من يعني لما يحصل اجتهدك تعش كثره الفروق وتريد جواب عن كل فرض من هذه الفروض. وكان كثير من الصحابه والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. وكان زيد بن ثابت اذا سئل عن شيء يقول كان هذا، فان قالوا لا قال دعوه حتى يكون ما يصل لما اجتهد. وقال مسروق سالت ابي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال اكان بعد، فقلت لا، فقال اجمنا يعني ارحنا حتى يكون، فاذا كان اجتهدنا لك راينا. وكان مالك يقول نراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. كثره المراء والجدال الاغلوطات والفوازير مسائل الصعبه والمفترضه فكل هذا يعني يكره فنهي عن قيل وقال. وكثره السؤال هي مثل هذه الاسئله، لكن سؤال التعلم او واحد وقع في مساله يحتاج الى فقه المساله او يسال كيف يطلق كيف يحج كيف يصلي فهذا لا باس به، سؤال التعلم وليس للتعنت او ان هو زي ما يفعل بعض الناس يذهب الى هذا ويساله ويقول له لا انا سالت فلان وقال لي كذا. وهذا من سوء الادب حتى في طلب العلم ان هو اذا سال العالم عن شيء واجاب بجواب يقول اني سالت فلان وقال كذا خلاف قوله. واذا احب الله يعني عبدا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجنه وفقه في القيام وفي تلاوه القران في الدعوه للخير. واذا كره يعني شخصا يعني اغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجنه في شراب الا قال فلان وقال فلان. وقد انقسم الناس في هذا الباب قسمان، فمن اتباع الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء هذا الراي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها. يجاوبون طبعا في كتب الفروع يعني كثيرة خاصة كتب الحنفية، إذا كان كذا فجاوب كذا وإذا كان كذا فجاوب كذا. ما يقع في العادة منها ولا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك كثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستغل فيها بسبب الأهواء والشحناء والبغضاء. ويقترن ذلك كثيرا بنية المبالغة وطلب العلوم والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين له بإحسان. قوله إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإحنا متعبدين بالأوامر والنواهي، والأمر في النواهي أشد من الأوامر. وطبعا يقصد بالأوامر من الأوامر التي ليست واجبة، يعني في الصلاة والصيام والزكاة. فالناس قليلا يتركون عن شيء فاجتنبوه، متعبدين بترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، ترك الغيبة والنميمة. فهذه من الايه؟ من العبادات. وما انخرط الي عبدي بشيء احب اليه ما افترضته عليه. فهذه من الفرائض ايضا، بل الامر في النواهي اشد من الاوامر. لهذا الخليفه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه ان النهي اشد من الامر، والظاهر ان ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات انما اريد به على نوافل الطاعات، مش هنقول على الطاعات الايه الواجبه، بل المراد على نوافل الطاعات. يقول الا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم مطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف العمل. يعني العمل يحتاج إلى نية، أما الأعمال بالنية، والترك لا يحتاج إلى نية. فهو متعبد بترك الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من النية، يعني من المحرمات. وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن وافضل منه ان يذكر الله العبد عند المعصيه فيمسك عنها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم دليل على ان من عجز عن فعل المامور به يعني كله وقدر على بعضه فانه ياتي بما امكن منه ولا يستطيع القيام واستقبال القبلة مثلا، فيسقط عنه القيام واستقبال القبلة. في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك. فالرخص كثيره جدا في الصلاه حتى لا تترك، فليصلي حتى لو فاقد الطهورين، لو ما يقدرش يقف ولا يقدر يجلس، لو هو نايم. بعض الناس في صلاة العافية بيعمل العجز بحيث ان هو لا يستطيع حتى ان يجلس، فيوم براسه. يقول لو عجز عن ذلك كله اومى بطرفه بعينيه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاه على المشهور. حديث العاشر عن ابي بيضه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. فالطيبات يقصد بها الحلال ويقصد بها الطعام الطيب الذي يشتهى، ولكن المراد هنا الطيبات الحلال، كل من الطيبات وعمله صالح. فدي بتبين الارتباط بين الاكل الحلال والعمل الصالح. لذلك يقول من اكل حلالا فعل الطعام، ومن اكل حراما فعل المعاصي، ومن اكل من الشبهات وقع في الشبهات. فالله عز وجل لم يفرق بين الرسل وبين عوام المؤمنين في الامر بالاكل الحلال الطيب. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر اي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر ودعوه المسافر مستجر للكسر التي تكون يعني عنده اشعث اغبر، يعني فقير بلسان الحال، يمد يديه يعني يرفع يديه الى السماء وهذا متوتر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان اذا دعا رفع يديه، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وده إلحاح بصفة الربوبية، الرب المعطي المال، الرب الذي رب الناس بنعمه، فمناسب للدعاء. فمع أنه مسافر أطال السفر، فهذه من دواعي الإجابة، أشعر الأرض من دواعي الإجابة، يمد يديه يرفع يديه، وهذا من أدب الدعاء. يلح الله جل بالربوبية، يقول يا رب يا رب. فمع توفر كل هذه الأدب من أدب قبول الدعاء، عنده منع قوي جدا، وهو أن مطعمه حرام، فتح نفسه أبواب الحرام حتى صار مطعمه حراما، وشربه حراما، وملبسه حراما، وغذي بالحرام. كان يقول اليدين اللتين ارتفعتا والإنسان الذي يتكلم غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فده يدل على أن الإنسان يعطي مطعمه حتى مش بس عشان يبقى مستجاب للدعوة، لا، عشان يوفق للطاعة. قول ان الله طيب، والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى ان الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. وقول لا يقبل الا طيبا، والمعنى ان الله تعالى يقبل من الاعمال اذا كان طيبا حلالا، فان الطيب يوصف به الاعمال والاقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم الى طيب وخبيث. وقد تقسم الله تعالى الكلام الى طيب وخبيث، فقال الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تترفعهم ملائكة الطيبين، فالجنة دار الطيبين، وإن الملائكة تكون عند الموت اخرجي ايتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. المؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما يسكن في قلب الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة، يتكلم الكلام الطيب، يتصرف تصرفات طيبة، ويأكل من الطيبات، ويتجوز الزوجة الطيبة، هذا الطيبون الطيبات، ويلبس الملابس الطيبة التي ليست يعني محرمة يعني عليه، ويشرب الشراب الطيب الذي ليس يعني مسكرا. فالمؤمن يتقلب يعني في الطيب يعني حتى يصبح دار الطيبين في الآخرة. فالله جل طيب، ولا يخلف بجواره في الجنة إلا الطيب. وذلك الذي فيه خلف، فطبعا قد يكون هذا الخلف لا يغسله الماء زي الكلب، لو حطيته الماء يطلع بعضه نجس، هذا المشرك هيتحط في النار ومشرك طيب النار. لكن المؤمن اللي عنده شيء من المعاصي فيدخل النار رحمة به حتى يطهر يعني من الذنوب والمعاصي، أن الأصل الطهارة والنجاسة على الله. ثم إذا طاب دخل الجنة وقلد في الجنة. يقول على بوجه من الأعمال الصالحة التي يتم في الإيمان وداخلها في الإسمية، من أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه. ولكن الإنسان يحصل أن يطعم يعني أولاده من الحلال. شوف ترجمة البخاري وترجمة يعني غير الرمان، شوف ترجمة تقول أبوك أن يتحرر، يعني أيضا الإمام ابن مبارك يعني كان يأمر جدا بالإيم بطيب المطعم، وإحنا والحمد لله يعني لا نطعم إلا طعاما طيبا، يعني مع أن أبانا ما كانوش يعني ملتزمين بالمصطلح الحادث، والحمد لله امتاز في آخر عمره، ولكن كان حريص جدا أنه لا يطعمنا إلا الطعام الطيب. فلأن الجسم الذي يعني ينبت من سحت فالنار أولويات، يأكل أولاد من الرشوة من المال الحرام، يعني هذا يعني ليس مانة وليس يعني حرصا على صلاح الذين يطعمهم يعني من السحت، ولكن يطعمهم حلالا حتى يكونوا صالحين وحتى يوفقوا الأعمال الصالحة. يقول ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال المؤمن من طيب مطعمه وأن يكون من الحلال. لذلك تجد اللي بيتاجروا في المخدرات وبيتاجروا في الشهوات، يعني اللي بيشيعوا الشهوات، شوف عملهم ومصدر رزقهم وشوف عملهم، هتجد بياكل من حرام وبيعمل المعاصي وبيقع في الكبائر، واللي بيتخلى في رزقه تجد يوفق الحج والعمره والدعوه والانفاق في سبيله. يقول وان يكون من الحلال فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث اشاره الى انه لا يقبل العمل ولا يزكو الا باكل الحلال، وان اكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فانه قال بعد تقريره ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين، يدل على اهميه الامر بالاكل الحلال الطيب. الله جل ما فرق بين الرسل وبين عوام المؤمنين، فامر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا ان الرسل واممهم مامورون بالاكل الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الاكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، واذا كان الاكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وانه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال استبعاد قبول الاعمال مع الترضيه بالحرام. كان يقول يعني مهما توفر فيه من اسباب قبول الدعاء وقدام الدعاء لا يمكن ان يستجاب له بوجود هذا المانع القوي انه فتح لنفسه ابواب الحرام، وصار مطعمه حراما واشربه حراما والبسه حراما وغذي بالحرام. فان ده استفهام برضه ايه؟ ان كان كيف يستجاب لذلك؟ يقول وما ذكر بعد ذلك من الدعاء وانه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال استبعاد قبول الاعمال مع الترضيه بالحرام. والصدقة من المال الحرام غير مقبولة، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدق عن صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. فالمال الحلال هو الذي يصدق منه. إذا كان قريش قبل الإسلام لما بنوا الكعبة اشترطوا ألا يضعوا فيها إلا نفقة يعني حلالا، ولا يضع فيها مهر للبغي ولا حلوان كان، ولما قصرت بهم النفقه الطيبه نقصوا من اتباعها سته اذرع ونقصوا الحجر وحجر اسماعيل، فكيف يعني بأهل الاسلام. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبرا يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا كلام أشار به صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: الدعاء إطالة السفر، فدعا المسافر مستجاب، والسفر بس طبعا ما يكونش سفر حرام، يعني ما يكونش المسافر سنة يعمل معصية أو يتاجر تجارة محرمة، أو مسافر لبلاد الكفر يتاجر يخاطر بدينه طلبا لسعادة دنيوية أو طلبا للمال مثلا، فيكون مسافر يعني سفرا على الأقل يكون مباحا حلوى إطالة السفر، والسفر بمجرد يقتضي إجابة الدعاء. ومتى طال السفر كان أفضل إلى إجابة الدعاء أنه ظنة حصول انكسار النفس وطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يقول الثاني حصول التبدل في اللباس ملابس والهيئة بالشعث والاغترار، وأيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء. كان في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم الله لأبره. وأيضا كانوا يخرجون للدعاء الاستسقاء يعني بملابس الظاهرة يخرجون الأطفال والعجائز والنساء الضعفاء يعني حتى يطروا فقرهم وأنصهم يعني إلى الله عز وجل حتى يسقيهم. يقول ولما خرج من السلم الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، مش يخرج بها بالثوب الجديد مثلا، لا يخرج بملابس يعني رغفة متواضعة حتى يظهر فقره بلسان الحال كما أنه يظهر بلسان المقام. الثالث مد يديه إلى السماء، ومن أداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، فبيرفع الكفين إلى أعلى يعني بالنسبة للطلب، ولكن رفع القحط تغيير الحال يجعل بطن اليدين إلى الأسفل. ورفع يديه يوم بدر يعني حتى كان يرى بياض إبطيه، شدة رفع يديه يوم بدر يستنصر الله عز وجل على المشركين. لا مش للدرجة. ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله نصر الله عز وجل على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه وكتفيه. والرابع الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته، يقول يا رب يا رب. ومن أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، ومن تأمل الآية المذكورة في القرآن مثل غالبا تفتتح به ربنا كما قلنا ربوبية لائقة بإجابة الدعاء، قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومثل هذا في القرآن كثير. أما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار إلى أن أكل الحرام وشربه ولبسه سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. وعن وائل المنبه قال من صلى أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته، وقوله فأنا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له، فهو استفتاح وقع استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. طبعا مما يمنع الدعاء ايضا قطيعة الرحم، كما كان ابن مسعود يقول بعد ان ينتهي من الصلاة انشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد ان ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة يعني ملاقى دون قاطع الرحم. حديث الحادي عشر عن آل محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صد رسول الله عفيد الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات والتقائها، فإن الحلال المحض ويحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب معنى القلق والاضطراب والتسكن إليه الناس ويطمئن به القلب. أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك، وهذا طبعا خطاب المؤمن يعني دع ما يريبك، لأن قلب المؤمن بيبقى نظيف وطاهر ويطمئن بالحلال، أما القلب المنكوس قلب المنافق والقلب المطموس بالمعاصي الذي يعني يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أبشرها نكرت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز المجخية يعرف يعني معروفة ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواء، إن هو القلب ده لا يعرف معروف ولا يمكن منكر ويقع في اتباع الهوى، فلا يخاطب يعني امتلأ هؤلاء، ولكن يخاطب المؤمن الصادق لله اللي يجد في الحرام كده شك وريبة يعني في قلبه. يقول معنى الحديث يرجع الوقوف عند الشبهات والقضايا، فإن الحال بعض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب معنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. أما المشتبهات فيحصل بها القلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال الفضيل يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد عليه أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالورع كما ورد عن بعض السلف كان الواحد منهم كان يعني إذا وقع منه درهم في مكان يعود إليه فإذا وجده يقول لعل درهمي أخذه غيري ولعل هذا وقع من آخر فلا يكون درهمي هذا على سبيل الورع. وتنزل يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الخوص ويتقود منه إلى أن مات. كذلك الإمام أحمد لما تورع عن جائزة المتوكل لما رفعت الفتنة وأراد أن يكرم الإمام أحمد وقال أسلم من هؤلاء 40 سنة ثم ابتلى بهم فرفض الجائزة جائزة الإمام مع أنه رفع السنة وذهبت البدع في زمنه. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده وطبعا إذا لم يصده ولم يصد له فيجوز له أن يأكل منه فقالت إنما هي أيام قلائل فما رامك فدع يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد المحرم إذا لم يصده ولكن قد يصد له وقد لا يصد له وقد يستدل هذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة. ودي مسألة التصوير أيضا من المسائل التي يعني السعيكة وعام البلاء بها يعني حتى الآن الباني لما سئل يعني على أفلام الكرتون فقال إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية ما كان مثلا تعلم الصدق مثلا أو الأمانة أو تعلم الصلاة أو غير ذلك مصلحة شرعية فتدخل في عموم تحريم الإيه الصور. فالمفروض التصوير يكون تصوير محاضرات تصوير الحج تصوير حاجة يكون فيها مصلحة يعني الناس يتوسعون يعني للذكرى أو لغير ذلك أو عايز يتصور مع مثلا شيخ يعني مشهور مثلا فهذا يعني توسع في أشياء وهي أساسا يعني من الشبهات فالإنسان يتورع عن هذه الأشياء الأخرى اللي هي الطاقة وإن كان بعضهم يعني قال هذه الصورة ليست الصورة المقصودة الكلام المشهور المنقول عن الشيخ العثيمين ولكن المسألة فيها أقوال يعني أخرى أيضا دعم الأطفال المشكلة يعني كان الشيخ محمد إبراهيم مفتي السبب في السعودية كان أفتى بتحريم يعني دعم الأطفال العروسة اللي تتحرك عليها وتقول بابا وماما وتنام وتصحى يعني كل هذه الأشياء يقول إن يعني كان صحيح في عهد الصحابة كانوا يعطون الأطفال اللعبة من أي اللي يصوف فبتبقى حاجة سلسة يعني خشبتين كده في بعض مربوطين بصوف مثلا دي اللي كانوا موجود عند السلف زي العرس كانوا بيعملوها بالقطن يعني بتبقى عامل زي المخدة ولكن تبقى مشكلة وحواجب وتحضر المشة وحواجبها وتقول بابا وماما فتاة فيها يعني اعتداء على اسم الله مصور هي مصورة بهذا الشكل ولكن الناس يقول لا الأطفال يبقى كلها يعني حلال فيرخصون في كل ذلك فنقول على أي حال الورع البعد عنها لأنها تكون من قبيل الإيه الشبهات لأن اختلف فيها العلماء. يقول فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد المحرم إذا لم يصدوا وقد يستدل هذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل هذا الورع مسألة اختلف فيها العلماء فجانب السلامة نحن نأخذ بالأورع والأبعد عن الشبهة إنه أبعد عن الشبهة ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه فإن المسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارضة فاتباع ذلك تلك الرخصة أو لم يشتري بها وإن لم تكن الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك وهذا كمان تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مش هنقول هنا الورع هو يخرج لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسألة، وإن اليقين لا يزول إلا اليقين، وإنه هو بيقين متأكد أنه توضأ وشكك هل أحدث أو لا، لكن لو سمع صوتا أو وجد ريحا فيتيقن بالحدث، يبقى اليقين يدخل من اليقين يزول بالإيه؟ بالشك. بالأصل بقاء مكان على مكان، فهذا لا يسمى وعظا، بل هذه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الوسواس. وأيضا ما تفعله داعش، يعني كان أحد الإخوة أخبرني أن كان عندهم جماعة من داعش بيقول بيصلوا الجمعة بعدها يصلوا الظهر، يعني على سبيل الوضع بيقولوا ممكن من زمن هوش إمام أو الإمام ما هوش عادي فاحتياطا يصلي الظهر. فمين يعني الناس صلى الله عليه وسلم يعني وكل إيه يعني أجيال الأمة المسلمين في مشارق الأرض ومغربها يعني والصلاة لا تصلى إلا مرة وكذا، فكون يصليها مرتين يعني ده تنطع وليس وراء. ولا سيما إذا كان الشك في الصلاة فإنه لا يجوز له خطوها لصحة النهي، إنه يقطع الصلاة لمجرد الشك لمخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجر الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة الأولى المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل. وهنا أمر ينبغي التفطن له هو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت يعني أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ضيحانتين من الدنيا. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان يبر أمي في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجتي فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقول بعد ذلك يقوم بعد ذلك إلى أمي فيضربها فلا يفعل. يعني يمكن هو عايز يتخلص من الزوجة فمسألة أن أمه عايز تطلقها فيطلقها ويقول أنا ببر أمي بذلك. فإذا كان هو بر أمه في كل شيء ولم يبق إلى ذلك فليفعل. وإن كان يعني واحد سأل يعني الإمام أحمد تقريبا يعني كانت أمه تأمر بطلاق زوجته أو أبوه يأمر بطلاق زوجته فقال له لا تفعل، فقال فإن يعني عمر يعني أمر يعني ابنه عبد الله بن عمر بطلاق زوجته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطع أباك، فقال حتى يكون أبوك مثل عمر، يعني قياسات شرعية وشايف المصلحة، ولكن قد يكون الأبوين كارهين المرأة أنها ملتزمة وهم أهل المعاصي وأهل يعني بعد عن الشرع كارهين من أجل التزام. يقول: وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا، البقل هو الفجل أو هذه الأشياء، ويشترط الخوصة، الخوصة لإيه؟ تطلب بها الفكر، يعني تطلب بها حسبة البقر. فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك. فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك، بس كان رجل عنده ورع فعلا في كل شيء، حيث أنه يشتري الشيء بإشتراط الخوصة، أنه يأخذ الخوصة لأنه ما يعلم البقر مش الخوصة. وإنما أنكر هذه المسائل مما لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد يستعمل في نفسه الورع، فإنه أمر من يشتري له ثمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، فهذا يشبه ذلك. قوله في رواية: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر تغتاب به ولا تطمئن إليه، وفي هذا إشارة إلى أن الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه كما قلنا آنفا قلوب السليم. وقول في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، يشير أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وبصر: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق. وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نكتفي هذا القدر في مختصر في جامع العلوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.